القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، ضيفتنا الشاعرة المبدعة زكية العز، التي تقيم في طنطا بعيدا عن العاصمة، تبدع وتفكر وتكتب. نحاورها حول الشعر والإبداع والأسرة والدراسة والنقد، ونسألها بداية وبعد الترحيب بها. أهلا بك. أهلا بحضرتك. زين ولا ذال؟ لا بالزين. أحلى بالزين. ليه أحلى؟ ليه؟ لأن اسمه ما يعني ذكر بالقرآن الكريم، ولا من زكيا في قصة الخضر عليه السلام. وهو رمز للعطاء، وأنا أحب أكون كده بأمر الله. رمز للعطاء وللنقاء. ورائحة جميلة. نعم. إنما بالذال المهارة فقط. لا، هي ذكاء الشمس. هي جميلة بالمعنيين، بس أنا بحبها بالزين أكتر. ذكاء الشمس. الوهج بتاعها. الوهج والطاقة. نعم. وأنا أجمع بين الاثنين. تجمع بين الاثنين. نعم. بين الوهج الوطاقة وإبداع. وأيضا النقاء والعطاء. نعم. لماذا اخترت طنطا لتقيم فيها؟ هل بحكم مولدك فيها؟ والله يا أستاذ عبد الرحمن، يعني حتى لما يجي حد يسألني يقول لي أنت مين، سؤال محير شوية، لأن أنا اتولدت في مدينة السويس الباسلة العظيمة. لأن والدي كان بيعمل بالبترول هناك، ووالدتي من السويس، مدينة السويس الجميلة. وجزرها من الشرقية. فعشنا كمان بعد الحرب، طبعا عشنا في مدينة الزقازيق، بالذات قرية أو مركز من القمح الشرقية، عشت فيها 10 سنين من عمري. الطفولة يعني. نعم، أجمل سنين العمر وأجمل بلد في الدنيا. وبعدين انتقلنا إلى الصنطة الغربية. عشت فيها 2 سنين من عمري. وبعدين جينا طنطا بقى عشان عملوا مصفات البترول في طنطا، والوالد الكريم كان بيعمل بيه. فأنا تنقلت، يعني أعتقد أن التنقل ده هو اللي عمل الشخصية. حملتي من كل بلد. نعم. سمة. نعم. وصفة. طيب، حملتي من السويس ايه؟ القوة والبسالة والصبر. وحبيت مصر، ورضعت الوطنية من الأب والأم. السويس بيحبوا مصر أول حاجة. طبعا، يعني وكافحوا من أجلها وتعرضوا لكثير من العدوان. مصر كلها، كل شبر طاغي. طيب، انتقلت من السويس إلى الشرقية. نعم. حملتي من الشرقية ايه؟ الطيبة والكرم. والفن والحب. عبد الحليم. عبد الحليم. نعم. محمد عبد الوهاب. من أساسا شرقاوي. طبعا. أباظة، عيلة أباظة. والطيبة والدفء والحاجات جميلة. الطفولة الحلوة. والصمتة. الصمتة يعني هم تجار شوية. الزراعة والتجارة يعني. ثم استقريتي مؤخرا في بلد السيد أحمد البدوي. في رحاب السيد البدوي. وتقيمين في نفس الشارع اللي فيه. نعم. مقام امتداد السيد البدوي. أيوه. يعني طبعا، يعني ويعني اخترتي الكتابة بالعامية من أجل كل هذا؟ لم نختار أي شيء في الحياة، إحنا مش بنختاره. إحنا نختار ما سيرنا له. هذا ما يعني اللي أنا خلاصة الحياة. إن ربنا بيودينا. بتمشي برجليك. للطريق اللي هو كتبه حلو لك. الإبداع هبة إلهية. نعم. واختيار إلهي يعني. بس برضه عايزة تمرين وثقافة وقراية. طيب، التاء الثانية تاء الأسرة. يعني أنت قلتي الوالد كان يعمل في مجال البترول. كان من المفترض أنه أنت قريبة منه لتعملي أيضا في مجال البترول، ولكنك اخترت مجالا آخر بحكم الدراسة. يعني انا اخترت، انا كان نفسي ابقى طبيبه. ولكن حضرتك عارف في مفارقات الثانوية العامة وفاة الوالد غيرت مسار، ولكن دخلت كلية العلوم الزراعية جامعة المنوفية برضو، درست في المنوفية منطقة أخرى بلد العظماء والفوارس. يعني حسيت أن أنا يعني لو كنت مختار الكلية دي بمزاجي ما كنتش أبقى سعيدة كده. كلية عريقة وجميلة، والعلاقة بين الأرض والسماء، التناغم بين الألوان، نباتات التربية والعطرية والتربية. يعني لم يعني تنتابك حالة من الغضب أو الزعل لأنك لم تذهبي إلى كلية الطب اللي أنت كنت عايزاها وذهبت إلى كلية العلوم الزراعية. العلوم الزراعية ماذا أعطت للشاعرة زكية العز؟ أعطتني الأصل الثقافة والتربية السليمة، يعني الأسرة، حب الطيور، حب الزرع، حب الحياة، علاقة بين الأرض وبين السماء، التناغم بين الاثنين، المناجاة والتأمل في خلق الله. مناجاة الزرع وتسبيح الأشجار وكأني رحت المكان اللي أنا عايزاه. رحت المكان وجدت نفسك جدا. احنا لسه بدور عليه. لسه تبحثي؟ نعم. على كل جمال في الحياة عشان تلاقي نفسك. الشاعر يظل يبحث عن الجمال في الحياة طوال حياته. نعم. يعني ما هو يعني يركب الجمال. يركب الجمال ويراقب الجمال ويبحث عن كل جمال. ما بيشوفش الدنيا وحشة اللي الناس بتقول عليه، وهو ده الفرق. ده الفرق، ان انا يعني لازم اجمل الصورة للمجتمع اللي انا فيه. حالة اقتصادية سيئة، حالة لا، انا شايفة الحلو ان شاء الله الجاي. الامل. هي دي الحياة، هي دي الابداع. وإلا بقى زي الناس العادية. يعني الشاعر ليس بشرا عاديا، هو شاعر انسان عادي، ولكن يركب الجمال وهو بيعايز يغير المحيط بتاع ده. دور المثقف اعدل واجمل الصورة. يعني يجمل الصورة. نعم. لكن الصورة تدخل داخل أحاسيس الشاعر ثم يعكسها في كتاباته وفي أكيد. شعره. هو زي القمر يمتص نور الشمس ويعكسه للسحر بقى وكلمات والله الشعراء يفرحوا انت شبهتيهم بالقمر. طبعا. يعني انت ترين في الشاعر الجمال والإحساس. نعم. لكن في بعض الشعراء يعني بيبقوا شديد السخط على البيئة، هل ده نوع من الحساسية المفرطة؟ هي طبيعة شخص، بتبقى طبيعة عشوائية. ممكن طبيعة الحالمة بتأثر أكتر، يعني أعتقد أنا يعني كده. الطبيعة الحالمة، فأنت شايف كل الكون جميل. شايفة بلدي فيها جزء من عايزاها حلوة. شايفة كل حاجة فيها جميل. مش نفاق ولا رياء. أنت درست إيه في كلية العلوم الزراعية؟ درست حاجات كتير، كانت شعبة إنتاج زراعي، درست تربية الدجنة وإنتاج حيواني ونباتات طبية وعطرية، استفدت كتير في حياتي اللي أنا فيها دي. حتى تنظيف الخضار والأكل، عارفة كل حاجة. وبعدين أنا عندي من هواياتي الطبخ رقم واحد. الطبخ والفن حضرتك ما يعني ما تتخيلش إن أنا شيف محترف. تعلمتها برضو، يعني أضافت لي. طب وإنت بتطبخي برضو بيجيلك إلهام شعر، بتغني أو أكتب أو تكتبي. الأكل بيطلع يعني طف، بيطلع شعيري. بيطلع شعيري طبعا. كل حاجة بتتعمل بحب بتطلع جميلة. حتى الأكل، حتى الأكل اللي مملوء بالتوابل الحراقة المصري بيبقى شعيري برضو طبعا. أما والدتي رحمة الله عليها قالت لي لما حاجات كتير كنت بنساها، قالت لي لا اكتبي، أخذ ورقة معايا واكتب. هي يعني الأم هي التي ساهمت في خلق شخصية المبدع جواكي. هي اللي خدت بيدك يعني. عمري. هي اللي اكتشفتك ولا مين اللي اكتشفك بداية؟ الحقيقة وأنا طفلة مثلا أنا شفت أستاذ عبدالله غيث رحمة الله عليه، كان حبيب بابا، ويقعدوا مع بعض في القهوة وقعد أقلد لهم. أنا عندي هوايات متعددة يعني حقيقة. هوايات متعددة. الأب بيركب أنا عرفت أن بعد كده بابا كان متنبئ لي أن أنا هبقى حاجة كويسة يعني. من أصدقاء بعد أكتر من 30 سنة. يعني الوالد يجلس مع الفنان الكبير عبدالله غيث. قريب وانتي ماما. قريب ماما كمان. وانتي بتقلدي. قلدتي هو عبدالله غيث؟ لا. يعني ما أنا ما كنتش عارفة قوي. أنا قاعدة معاه ويبوسني ويشيرني وكده، بس أنا مش عارفة، كنت صغنانة قوي يعني. لكن في ذاكرتك صوت عبدالله غيث الإذاعي الكبير عظيم، فارس المصر العريض يعني. وأفتخر إن هو قريب الوالدة ومن بلدنا. دي هواية التقليد لكن اللي بدأت مع وجود عبدالله غيث. إيه الهواية الأخرى؟ الهواية الأخرى الغناء. الغناء. برضو انت كده قريبه من عبد الحليم حافظ، انت في الشرقيه. اه طبعا. وبعدين بابا كان صوته جميل قوي، كان انسان هو رمز في الحياه ليا. كان صوته جميل، كان زجال، كان يرسم فنان. اه كان في كليه فنون جميله وبعدين دخل يعني اشتغل في البترول. في البترول غريبه هو الشخصيه. يعني ايه اللي جاب الفنون الجميله للبترول؟ والده توفى بقى وكده، فيعني كمل اشتغل في كان لازم يحترف مهنه عشان لكن محدش يصرف عليه. لكن لم ينسى انه فنان. لا هو طبيعته فنان. وربنا على الحب وعلى الخير وعلى كل حاجه جميله. وكان بيرسم ايضا وكان يخلينا غني وكان بيتنا فيه حضره، يعني بيجي شيوخ اصدقائه وقس صديقه. فكان حاجه غريبه يعني. كل هذه الاجواء طلعت منكي شاعره. كوكتيل كوكتيل مصري جميل جميل بطعم النعناع. بطعم النعناع. يعني كمان الى جانب هذه الاجواء الفنيه وزجل وتمثيل وقراءه القران والتجوين. وتجوين. وتجوين. حببني في القران لانه علمني كان يقرا لنا ويحفظنا ويسيبنا ان احنا يعني ادينا جايزه واحنا بنحفظ، وكان دايما يحكي لنا القصص. يعني كانت متعتنا هي القصص القصص القران. نعم القصص في القران الكريم. حببنا دخلنا في العالم ده. طبعا مش كل الاخوات بيبقوا زي بعض. ممكن يبقى حد كده يعني بيطلع بيشز عن ما بيبقاش عادي. انت لست عاديه؟ لا. ولا في حد تاني عادي؟ لا انا لست عاديه. انت لست عادي؟ لا انا لست عادي. انا الحقيقه بعتد جدا بالمراه او بالموهبه اللي عارفه قيمه موهبتها. امتى تم اكتشاف موهبه انك تكتبين الشعر؟ انا بكتب من زمان، من وانت طفله. من وانا طفله. حاجات بسيطه يعني. فبعدين جيت في قريب جدا، يعني جزء من عمري يعني اعتبره ضاع مثلا في خدمه الوالده، انها عاشت فوق التسعين عليها رحمه الله، كنت تحت رجليها. قضيت عمري كله تحت خدمه امي. فيعني ربنا اداني العطاء بقى ان هو جمع لي كل اللي ضاع ده في وقت قليل جدا. فانا بدات من حوالي 3 سنين او 4 سنين. بدات اللي استفزني انا كنت مقدمه انتخابات مجلس اداره في شركتي. انت بتعملي فين؟ القاهره لتكرير البترول معمل طنط. فاستفزوني يعني ازاي ست تترشح وكنت بكتب حاجات وكده، فكانوا مفكروا ان انا بكتب كده عشان الايه الانتخابات. لكن هم ما يعرفوش الشخصيه لانه مش مقربين منها. فكتبت حاجات بقى، قلت ما تقولش ست، امشي اجري مد، مش اي واحده تبقى ست. في ست الحسان باهية، في ست تسند بلد. بلقيس ما كانتش بتقود بلد. من جد جد في بلاد عروبتي واستجد. بحرية جديدة بتتولد. وكل ست في بلاد عروبتي يمكن قبيلة وتكون أشد. الله. ايه رد فعل الناس اللي كانوا معارضين انك انت ما تدخليش الانتخابات؟ هم دلوقتي بيقدروني كتير الحمد لله. ونجحت في الانتخابات؟ لا. نجحت ان انا توجهت، ربنا بيقفل باب وبيفتح لك الف باب. لكن اكتشفت في نفسك عدت الى الشعر. عدت للشعر بقى ولقيت في حاجه هنا منوره. امشي فيها بقى. سكه بقى. نعم. باب ربنا اذا اغلقت طريق ابواب الله لا ترد. لا ترد. مفتوحه. انا هعود بك ايضا الى الاجواء، اجواء الغناء. نعم. كنت بتحب تغني جدا؟ كنت بتغني لمين؟ بحب زمان قوي وانا طفله 5 سنين ولا حاجه كنت بغني ليلى نظمي. ليلى نظمي. غناء شعبي. جميل. وكنت بغني بقى العفاف راضي والسوبران الجميله ويعني الفن وفيروز طبعا بحبها. بحب الاصاله. كان من المفترض وانت صوتك الجميل انك تذهبين الى الغناء. ذهبتي. غنيتي في مرحله الجامعه. رحت استوديو الفن مع الاستاذ الموسيقار العظيم ابراهيم رأفت. فبس يعني عندي الخجل شويه، قال لي صوتك حلو كده بس الخجل مش هينفع يا زكي. الخجل. يعني انت الحقيقه القصيده اللي سمعتيها لي بتدل على انك انت قويه ومتحديه. كنت. للرجال. كنت. مش متحديه. الراجل عندي رمز. رمز لايه؟ الراجل هو خليل الله ابراهيم. الراجل هو ابي. هو الاستاذ والدكتور مصطفى محمود. هو صلاح جاهين. هو حليم مصر. الراجل عندي رمز كبير في كل مجالات الحياه. والمراه؟ المرأة حضن وسكن إذا وحنان، إذا يعني خرجت من هذه النقطة ما بقتش راجل. طب أنا لما سألتك عن الغناء قلت لي ليلى نظمي، عفاف راضي، فيروز، ما قلت ليش راجل مطرب، رغم أن أنت كنت قريبة من البلد اللي أنجبت عبد الحليم حافظ. نعم. يعني تسمح لي أن أحب عبد الحليم بصوته، هو مش عايز حد يقلد حد، لأن أنت بتدوب في شخصية دي. أنا عايزة كل واحد يبقى بشخصيته هو. طب أنت كنت من البنات التي يستمعن للإذاعة؟ يا سحر، سحر الإذاعة دي حلم وجميلة. هقول لحضرتك حاجة، أنا في مرحلة الإعدادي وأنا صغيرة خالص كنت بسمع صحبة وأنا معهم مع الأستاذة أمال العمدة. نعم. حد وتلات للأستاذة إناس جوهر، الصوت الساحر، سناء منصور العظيمة، الأستاذة أمال فهمي، كنا بنستناها اليوم الجمعة عشان نشوفها تحاور مين وتكلم مين. على الناصية طبعا. أصوات كتيرة مصرية. يعني كنت برضو جلال معوض وحفلات أم كلثوم العظيمة. لا، جلال معوض ده ترك الإذاعة قبل أن تولدي. ليش بس رموز. لكن أنا مش لازم أكون معصر اللي عصر من الغناء اللي كان بيقدمه في الراديو. فالإذاعة تركت إيه في أذن وفي وجدان الشاعرة زكية العز؟ خلتنا نحب الأصوات أكتر، وفتحت ما يعني مجال الخيال عندي. الخيال، أنت بتخش جوه المسلسل أو عائلة مرزوق، فاكر؟ حاجات جميلة. وأنا كنت صغيرة أو بس قروبة بسمع الحاجات دي. لا، وأنت كمان بتحب الطبخ، وعائلة مرزوق بيطبخوا في العيلة جميل. كانت مسيرة للحياة اليومية المصرية، مسلسل رائع وطويل وبسط. أقدم مسلسل في الإذاعات العربية عائلة مرزوق. ومنهل الجاني والحاجات دي كانت بتديك برضو تشغل دماغ الإنسان يعني. الشاعرة زكية العز، يعني أنت الحقيقة أصدرتي كم ديوان حتى الآن؟ حوالي 3، وإن شاء رب العالمين في 2 بينتبعوا تبع وزارة الثقافة اللي هو النشر الإقليمي، الدولة اللي هتعمله لي. طب جميل. جميل. وأنا بعمل كتاب، أنا كتبت كتاب أدب بس ما جبتش لحضرتك كتاب أدب. خواطر بسيطة كده من السنة ومن من التاريخ ومن السياسة. حاجات بسيطة بمنظوري أنا، بمنظورك يعني، خواطر من منظوري. نفسي الإنسان البسيط يقراها يعني، مش عايزة تفزلك على المثقفين طبعا. يعني مصر مليئة بالعظماء والعظيمات اللي كتبوا، أنا عايزة الناس البسيطة تقراها. قبل ما استعرض معاكي الرحلة الشعرية وهذه الدواوين الحقيقة اللي موجودة قدامنا في الاستوديو، لازم أسأل زكية العز، من من الشعراء أساتذتها؟ يعني تكلمت عن الوالد ودور الوالد في حياتك، دور الأم، الأجواء المحيطة. نعم. الأجواء الفنية. مين الأساتذة اللي أنت وأنت بتكتب الشعر أو أنت بتقرأ الشعر كانوا بمثابة الإضاءات اللي فتحت لك الطريق؟ العظيم صلاح جاي. واستشعر كانه اب روحي، كنت اتمنى اشوفه. الاستاذ صلاح جاي يعني كشخصيه ان هو مبدع في مجال الرسم الكاريكاتير وفي الصحافه طبعا. ومثل بعض الادوار. نعم. كان رغم من جسم الممتلئ كان بيعمل حركات استعراضيه في في الافلام بتاعته الاستعراضيه. شخصيه محبه ومبهجه، وانسان يعني بحبه هو كشخص طبعا. الشعر بتاعه يعني الخلاصه في حاجات كتير، وبحاجه بسيطه كده من كلماته. دي الرباعيات. رباعيات صلاح جاهين. حافظه رباعيات منه ولا نسيتي؟ لا شوي. نسيتي. هو انا اكتب بالفطره يعني، انا ما قلتش حد ولا لسه قريت لكن تاثرتي اكيد. اكيد. غير صلاح جاهين، الأبنودي طبعا. الأبنودي. والأبنودي أيضا كان يكتب، والأستاذ فاروق جويدة قالت له برضو شعر. بس فاروق جويدة يكتب بالعربية الفصحى. جميل. صوته حلو كمان في الإلقاء. صوته جميل. فاروق جويدة. طيب قبل ما يعني نستعرض دواوينك، العز دي يعني بيت العز يا بيتنا. فعلا. العز دي اسم العيلة. ما اسم العيلة والحياة اللي أنا عشتها مع والدي الكريم كانت حياة عز. نعم. أمير. أمير جميل. أمير. جميل. وكل فتاة بأبيها معجبة. نعم. وأنت كنت معجبة بأبيك. نعم. هو كان يستحق ذلك وأكتر. أول قصيدة غير قصيدة الانتخابات كتبتيها كانت إيه؟ اللي هي متميزة. متميز. دي تاء مربوطة. قوليلنا بقى متميزة. بقول متفردة ومتميزة. عديت حدود التلمذة. أبدا وربي، طول ما أنت عايش لسه برضو في مدرسة. أحلى حاجة عجبة نفسي. إن رأيي ملك نفسي، حتى اسمي قديم شوية، الحكاية مش أسامي يا ولاد بهية، عايزين نبني مصر اللي جاية بإيدين ولادها مش بإيد أجنبية. الله جميل. دي كانت في أول ديوان ليكي. جواك إنسان. جواك إنسان أول ديوان. سمى تي جواك إنسان. ليه؟ هو يعني أساتذة من طنطا اختاروا لك العنوان. كل واحد يقول اسمه، ربنا اللي بيسمي زي الأبناء كده. كنت كملتي كم قصيدة بقى عشان تصدري أول ديوان؟ حوالي مو أكتر من 60. جميل. أكتر من 60 قصيدة. طبعا هذه القصائد بتشاركين بها في النشاطات الثقافية في الإقليم. ردود فعل النقاد اللي في طنطا واللي خارج طنطا على هذا الديوان كان إيه؟ الحقيقة يعني هم كانوا يعني بدأت بسيطة، بس يعني طبعا بتوجهاتهم وبالحضور وانت بتسمع رؤية الآخر فبنتعلم بنتعلم يعني نسكن الموهبة. يعني دلوقتي يقول انت احسن الحمد لله من الاول بفضل الله، ده حاجة كويس. النقد موجه. نعم. أساتذة عظماء ومشرفين وربنا كرمني بيهم يعني بالمعرفة بتاعتي. زي مين؟ الأستاذ الشاعر الكبير الأستاذ عمر فتحي، والأستاذ محمد نوح، والأستاذ محمد سامي. كلهم كانوا بيوجهوك في الإطار السابق. الأستاذ محمد سامي شاب صغير خالص عني، ولكن هو اللي وداني للأساتذة دول. قال لي تروحي لكذا عشان يعني يشوفوك، وكان كتر ألف خيره يعني شيء لهذا. طيب هتقولي لنا نموذج من الديوان تاني قصيدة. أنا شايفك فتح الديوان على قصيدة إيه؟ البنت العربية. البنت العربية. طيب نقراها نسمع على البنت العربية للمستمعين، وهي تاء مربوطة أيضا. كل كتاباتي للمرأة. طيب جميل جميل. بقول البنت العربية، الحكاية هو وهي، والتصنيف هو القضية، والولد آدم طبعه وغية، علشان بلادها شالت وربت، وعلى صدرها الواد ينبت، يكبر يصبح درع بلاده، يحمي أرضه ويا عرضه، وهي كمان لب القضية في كل بلاد العربية، أصل كل الدنيا هي نور الشمس الخمرية، ست الحسن جوه بيتها، تفدي بلادها وقت شدة، وتضحي واقفة وأبية، مين ينسى في الجزائر جميلة شرف العربية، ولا ليلى العراقية، شيرين دي زهرة فلسطينية، عبير موسى التونسية، مناضلة حرة وأبية، بلقيس شعاع الشمس اليمنية، ونعدي بقى على رمز هي الشريفة المصرية، رمز الجدعانة والخفية، عيون سمرة وجاذبية، هي هاجر وهي مارية، رمز لكل بلات الدنيا، وست الدنيا ومين غير هي، وتعيش يا كل هي، رمز العطاء والحنية. أنا يعني ملاحظ أن أنت مركزة على نساء عربيات. نعم. من التاريخ. طب مين المرأة المصرية العربية الآن اللي ما زالت تمارس دورها وأنت يعني شديدة الإعجاب بيها وما كتبتيش فيها وعايزة تكتبي؟ ممكن في مجال تاني غير الشعر ولا غير الشعر في أي مجال؟ المرأة القوية الأستاذة نهاد أبو القمصان، شخصية جميلة وعجباني. مصرية وفاهمة شغلها وبسيطة ولذيذة وحلوة. ست جميلة. انت متابعاها في مجال القانون. بحبها. طيب قبل ما نسيب الدواوين والشعر، المرأة المصرية الحقيقة القيادة السياسية، معلش كمان في دكتورة لميس جابر. لميس جابر الأديبة العظيمة. طبعا المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي الحقيقة شديد الرئيس السيسي بالمرأة المصرية، شديد الاهتمام بها ودائما يشيد بها ويعني بيعتبرها الأساس. نعم. وربة البيت اللي قامت بثورة 30 يونيو. ممكن أقول حاجة قبلها؟ قولي. إياه حطب هي الرمز. أم أحمس. زوجة سقنا الرع. وأم أحمس وأم كامس. بيقولوا دايما المقولة دي إن كل مصري لها فضل عليه إلا هذه العائلة. اللي هي لسه بنغني لها لحد الآن. الياحة هي دي. الست التي لم تنتحب ولم تولول، الملهمة للنصر وتطرد الهكسوس من مصر. هي الألام جوزها. ورغم إنه استشهد جه ابنها كامس يكمل المسيرة وتوفى برضه واستشهد، وألهمت ابنها أحمس بطرد الهكسوس وتقزمه وشر شرزمة يعني. وكمان هي تعتبر أول ست محاربة أو مقاتلة مصرية. طيب المرأة المصرية ما زالت تقاتل يعني، والقيادة السياسية نعم. دائما يعني مع المرأة المصرية وأم أم الشهيد ولم لم تولول نعم ولم تنتحب ولم تنتحب نعم. وإنما وقفت مع الرجل نعم. في وجه الشرذمة وفي وجه الإرهاب. أم كلثوم والدور الوطني بتاعها دي ست بألف راجل زي ما بيقولوا الست اللي كانت بكل الرمز العطاء، ان هي العطاء مش ان لازم تنجب يعني، ممكن هي مش ام ولكن كل عطاءها كان لبلدها. دي مش رمز عندي. مصر جميلة. طب والآن الآن الدور للمرأة يعني لا مصر الست كتير بتكافح في كل مجالات الحياة. المرأة المعيلة والمرأة المهمشة والمرأة البسيطة اللي بتكافح في الشارع بأكل عيشها وشرف دي لها يعني نرفع لها القبعة. انت مش شايفة انها مؤيدة من القيادة السياسية ومدعومة؟ لا لا لا لا. وبعدين المرأة كان لها دور القفزة اللي في 1919 المرأة دورها ممتدة عبر انا بديت من ايام الفراعنة حتشبسوت العظيمة. لا كلمة لا دي توحي بان المرأة الان مش مؤيدة. لا لا لا ده احنا يعني اقول ايه في عصر ذهبي للمرأة. هو كفاية ان هو قال عظيمات مصر، عظيمات هذا مصر. الفارس الاسمر النبيل العائد لنا من العصر القديم هو احمس العصر الجديد وحب ليه يعني للرمز للرمز وهو قمة الرجولة هي الحنان. ولقد كان الحبيب محمد قمة الرجولة بالإنسان يعني هو انت شايف انه يعني الرئيس السيسي مع المرأة يعني بيعطيها الدفعة والدفقة الإنسانية لرجولته الشديدة والعظيمة. مصري أصيل طبعا. هو امتداد لأحمس. نعم أنا بقول عليه هو أحمس العصر الجديد. هو فارس من السماء على فكرة. مش نفاق ولا أنا عايز أي حاجة. لا احنا أنا بحب بلدي. هو رمز المصري. أنت شاعرة والشعراء ليسوا منافقين. والسادات عاشقة ليه. عاشقة ليه. صلاح الدين الأيوبي العربي الكردي عاشق لي كل فارس لأمتي. طب قولي لي انت دلوقتي قصيدة أخرى من ديوان ايه؟ من ديوان نبضة حيرة. نبضة حيرة. طيب انت ما قلتيش نبضة نبضة حائرة، قلت قلت نبضة حيرة بالعامية. بالعامية. ايوه حاجة عاطفية بقى. قولي. بقول صدى صوت ومن غير صوت كفاية شوف بسمة في عيونك بحبك موت. يا طعم فرحة ليلة العيد. يا فتفوتة سكر بالبسكوت. يا خضار وريحة شجر التوت. ومن غير صوت بنده عليك بنده عليك بأغنية بدندنة حلوة الأغنية ببسمة جميلة بعنية بوردة حلوة وندية مشبوكة بشعري بحنية وبصدى صوت بسمع صوتك بيحييني ويقول لي جاي استنيني بكل شوقي وحنيني جايب لك فل وعقد ياقوت يا صبري وفرحتي الجايه وحقق لك اغلى وعود يا ملاك الحارس وامرتي بحبك موت. بحبك موت. نعم. كلمه عاميه يعني الحياه يعني دايما تتردد على شفاه نعم. المصريين. قولي لي يعني انت احنا مررنا بسنوات عديده، سنوات من أول 2011 وحتى الآن مصر مرت بمراحل بعضها مرحلة صعبة، ثم ب 30 يونيو الحين انتقلنا إلى مرحلة جديدة. المرأة كان لها دور كبير. دور كبير. نعم. والأسرة والمجتمع. والأسرة والمجتمع. مع المستوى السياسي. كيف ترى الشاعرة زكية العز دور المرأة في هذه المرحلة بعد كل التأييد وكل المساندة من القيادة السياسية؟ احنا الحمد لله رب العالمين احنا عدينا مرحلة عصيبة جدا. كان المرأة طبعا لها دور. الوقت احنا يعني ان شاء رب العالمين احنا تعرضنا لحاجة لهجمة بس يعني ما بيد ربنا اللي هي الكورونا والحالة الاقتصاد المتردي في العالم كله. فاحنا يعني مصر الرجل جه في وقت صعب. بطل عظيم. مش لازم اللي بيحارب والبطل البطل اللي بيحارب جوه اللي بيحارب الظروف. وربنا الحمد لله ان شاء الله بالعمي يعني هتبقى ايه هنعدي اللي جاي احلى. ايوه انت شايفه دور المراه ايه عشان نعدي؟ المراه ربه البيت، الام، المعيله، الست اللي شايله كل هموم الاسره، وبالتالي مراه مع مراه شايله كل هموم الوطن. نعم. دورها ايه؟ انا يعني انا على المستوى البسيط في عملي وفي الام في بيتي في جيراني بحاول اوعي ان احنا هنعدي المرحله دي ولازم نبقى واقفين في ظهر بلدنا. لازم نبقى واقفين ونعدي ان شاء الله بالعالمين. لازم نكافح برضو ونكمل. هي الحياه جمالها في كفاحها. يعني انت مش بتكتفي بس بكتابة الشعر وإنما ليك دور مجتمعي ودور سياسي في طنطا. نفسي أسعدهم نفسي أسعد الناس دي بالصبر والأمل وافتحي لنفسك مجال. ما فيش حاجة اسمها يعني أكتئب ولا لا، ربنا رحمن كل الخير جاي إن شاء الله، بس نسعى أمرنا بالسعي نعمل. ما دانيش قاعدة، ده ما أنا لظروف الحياة اللي بتاعتي أنا كان ممكن ما أتكلمش خالص ولا أعمل أي حاجة واكتئب بقى. لا وعندي الرمز لطه حسين طبعا. طه حسين أيقونة الأمل مش العلم بس والنور. لازم الإنسان يبحث ويجدد من حياته ويجدد من من من أمور ظروف حياته كمان. طيب نقرأ قصيدة أخرى معاكي من دواوين برضو نبض حيرة. بقول كان هو عيدي لما إيده كانت تحضن بحنانها إيدي، لما كان ربيعي والدفى في البرد هو شريان أماني ووريدي، وفي عز الظلمة أقول لها يا شموعي بلاش تإيدي، ده هو عمود الخيمة وفانوس منور دنيتي وبيتي، هو أبويا وهو أخويا، أنا أميرته وهو سيدي، هو أصل حياتي كلها. يا ما قال لي أنت زرعت إيدي وصحت يابا زرعتك، سند باسمك ظهري وعمودي، وبيندهوني باسمي واسمك سوا، بقول يا فرحة زيدي يا فرحة زيدي. نعم. طيب هذا الديوان نبضة حيرة، ديوان تاني انت كتب يعني مع نوناه ايه بنت بلد. يعني اشمعنى بنت بلد؟ يعني الناس شايفاني كده يعني انت شايفاكي بنت بلد. والله بنت مصر. طيب ناخد نماذج منه. بقول دي عطفة، بقول مد ايدي، مد ايدك، قوم مد ايدك وخد ايديا وافتح لحضنك قبل الايدين، ما في وسط الدنيا دية قلقة غير حضنك حنين، عمري ده عدى يا قلبي ما تحسبش بالسنين، عشت عمري لجل قبلك وانسى هم ان عشته قبلك نسيته كله، تعبه وذله طول عمري بحلم هتجيني امتى وفين لقانا، خد ايدي يلا في حضن ايدك ونعيم هوانا، نسعد بفرح السنين ليه نخاف من دنيا غدرة وشماتة، يلا بقى مدي ايدك ننعم بشهد السنين اللي ياما شربوا منه من قبلنا العاشقين، قيس وليلى ولا عنتر ولا عبلة ولا بهية وياسين، وما يطول سعدنا دول يجوا ايه جنبنا. دي قصيدة عنوانها ايه بقى؟ مدي ايدك. مدي ايدك. انت برضو عايشة في ظل الرجل. نعم. مع الرجل. نعم. يعني في شعرات بيبقى متمردات على سيطرة الرجل والثقافة الذكورية، انما انت فترة الفترة السوية رجل وامرأة آدم وحواء، وبقول دايما كتفا بكتفا لبناء الاوطان، مفيش حاجة اسمها مساواة، احنا واخدين حقنا وزيادة، وخاصة في هذا العصر المجيد للفارس الاسمر السيسي. يعني انت راضية ويعني بما حققته المرأة في هذا العصر. لكن في نفس الوقت بالتعاون مع الرجل طبعا. الحياة تستقيم تستقيم. طب انت ما كتبتيش وانت بنت بلد كده شعر؟ انا شايف انك قلتي قصايد حتى الان قصايد عاطفية مرتبطة بعلاقة المرأة بالرجل. ما كتبتيش بعلاقة المرأة بالوطن؟ لا اي حاجة في له ده كل شعر المصر. طب قولي سمعين. بقول يا مصر وانا منك سمرة يا من العين، وانا ليا مين بعدك واحلف لك ميت يمين، العمر انا في ظهرك وانا عشت سنين وسنين، لارفع لفوق اسمك يا جمال مراية العين، وهي فيها صورتك يا زهرة البساتين، النيل وسط ارضك وخضار شمال ويمين، يا مصر انا بحبك واحب بعدك مين. الله. يعني قصيدة وطنية لمصر. طب كتبتي عن طنطا، عن السيد البدوي مثلا وانت عايشة في طنطا؟ لا لسه. ألم يعق عملك في البترول طبيعتك الشعرية وإبداعك؟ لا والله. اللي عايز يعمل حاجة بيعملها. يعني أنا كنت متصور أن أنت خريجة العلوم الزراعية تذهبين للعمل في الحقول في المزارع في الإرشاد الزراعي، إنما ذهبت للعمل في مصفات البترول. كيف تأقلمتي؟ يعني الشعر وإبداع وبترول وزراعة مصر، يعني حتى من مصر برضو. يعني اللي جواك حاجة تانية، بس يعني مش هيشوفوا مش هيشوفوا ذكية الشاعرة ولا كده، زميلة عادية. بتعملي ايه كل في مجالنا؟ كل مكان ليه دوره. ايه طبيعه العمل؟ انا في الامن الصناعي كمان. ماذا نعني بالامن الصناعي من وجهه نظرك؟ حمايه المنشاه وحمايه العاملين من اي خطر. من اي خطر. وبتحمي العاملين من تلوث الاذن مثلا. نعم. بالشعر الرقيق طبعا. ما كتبتيش اي قصيده تعبر عن هذا عن هذه الحمايه؟ ان شاء الله المرحله الجايه باذن المرحله الجايه. طب هتسمعيني ايه من بنت بلد تاني؟ لا هسمعك بقى من الديوان الجديد اللي جاري طبعه. جاري طبعه. طب بقول كويس. بقول وبيسالوني بحبها ليه، بص وشوفوا بعيوني النيل وجمال لياليه، وبصوت حليم تلوموني، وسومه واهات الليل بتشفي كل قلب عليل، والشيخ رفعت وصوت أنديل، سحر شق ظلام الليل بكرم ولادها وأهليها، بإن الغالية مصرية، وسلام لكل السنوية مطروح في القلب يعني، ومن شط العريش للسهل على وادي الملوك بيطل، على قلوبنا اللي زي الفل وإيدينا مشبوكة ما تنحل، لشعبها اللي ملوش حل ولا محل من الأعراب، مجمعة أهل وأغراب بيدوبوا ويصبحوا واحد، ما تصلوا وتمجدوا الواحد، وتصلوا على النبي العدنان، على مصر أم الجدعان، امبارح وبكرة والآن والجاي أحلى يا أغلى الأوطان. وتحيا مصر. تحيا مصر طبعا. أنت متفائلة في شعر قوي متفائلة. في الحياة. متفائلة في الحياة. في الحياة كلها. يعني هذا التفاؤل هو وليد الأجواء الفنية اللي انت عشتيها في طفولتك، ولا انت متفائلة بطبعك طوال حياتك؟ الوالد كان صوفي طيب فنان يعني هو علمني الحب والخير، وان العمر الانسان مش اللي بيعيشه بس ممكن 30 40 100 سنة، مش هو ده العمر، العمر اللي هو الذكرى كمان دي اضافة للعمر. علمني ادي احب الخير للناس، فدايما شايفة الصورة وردي وجميلة. بتخلدي هذه الصورة الوردي في كتابة الشعر في كل حاجة. حتى في المعروف والطيب، الكلمة الحلوة اللي بتقولها لأي إنسان. يعني مقسمة وقتك ما بين الشعر والطهي والبترول والغناء. والغناء. أنت مصممة تغني يعني؟ لكل حاجة. ولولادي. ولادي. دايما الصبح أقول يا رب بارك لي في عمري، وبارك لي في وقتي، وادعي لأي حد طيب. بركة الوقت دي جميلة، إن ربنا بيديك الوقت تعمل كل حاجة فيه. ياما ناس عايشة اليوم كله ما بتعملش حاجة. متى تكتبين الشعر؟ هتصدقني اللي قلت لحضرتك، بقوم ممكن من النوم حاجة فكرة وأعملها وأكتبها. تسجليها؟ لكن يعني هذا التسجيل لا يمنع من إنك تعدلي فيها بعد كده؟ أكيد. لا ممكن أعدل فيه. ممكن تعدلي ممكن فيه. متى تغضبين؟ يعني هي صفة الظلم، مش ليا أنا لحد تاني. تغضبين للظلم. نعم. والغدر. عدم تقدير الوطن. يعني ايه عدم تقدير الوطن؟ يعني نتحمل الوطن ليس فنادق نحن نقيم فيها وقت تحسن الخدمة، لازم أتحمل مع بلدي. لازم أتحمل. يعني تغضبين من أجل مصر. أيوة. في ناس ضحت بعمرها. في ناس ضحت بعمرها، شباب في عمر الزهور زي منسي والرفاق. ومن ايام احمد، انا لسه قايله من ايام الفراعنه. والاخر الزمان طبعا لها شهداء. ولها مضحيين ولها مريدين مصر. لازم نتحمل ظروف بلدنا. ما يقدرش استعمار يطوى على بلد الا اذا فقد الايمان بتاعها. ازاي يفقد ايمان ببلدي مهما ايه الحكايه؟ مش اكل وشرب. مع ان انا حاسه بالناس، حاسه بالام الناس وكل حاجه، ولكن بلدي لازم اتحمل ظروف بلدي معاه، وخاصه مصر. مصر ليه بيقولوا لي، بيسالوني بيستغربوا بحبها ليه. بصوا وشوفوا بعيوني، مصر دي عظيمه. ارض التجلي من دون ارجاء المعموره، سبحان الله العلي العظيم تجلى على ارض مصر. طيب انا هرجع لديوان نبض حيره، وانت اخترت العنوان نبض حيره. النبض، الحيره هنا تعني ايه في النبضه؟ الكلمات. وخفقان القلب. بين لحظات السعادة والانكسار والخيبات والخذلان والأمل والتفاؤل الغالب على الحياة. وماشية. ماشية الحياة. لكن انت يعني بتعتبري نفسك الآن قد استقريتي، ما قلتيش حيرانة يعني؟ بالعكس. انت حيرانة الآن؟ جدا. حيرانة ليه؟ في حالة من الثورة لإثبات الذات. إثبات الذات. لسه ما عملتش حاجة. يعني بحلم ببقى حاجة. انت لديك الكثير لتقدميه. لديك الامل. لازم اشتغل على ده. لازم تشتغل. لازم اشتغل على ده. تشتغل عليه ازاي؟ اشتغل عليه ان انا اسمع اسمي واسمع صوتي لاي حاجه، لاي مجال اتكلم في اي حاجه، اقرا وكل ما نقرأ نستفيد أكتر. أنت لا تكتفين بمجرد الكتابة وإنما تقرأين. طبعا أقرأ المجتمع ومهمومة بقضايا بلدي. مهمومة بقضايا المهمشين والبسطاء. ولا سيما المرأة برضو. المرأة. نعم. مشاركة أنت مشاركة مجتمعية. بالوجدان وبالقلب، ولكن مش تحت منظومة حزب أو كلام ده. لا. مش تبع حزب. لا، مصر هي الهوى وهي الحزب بتاعي. بكتب لبلدي بدون أي، مش عايزة حاجة. عايزة الكمال لمصر. يعني أنت تكتبين من أجل مصر. نعم. من أجل المرأة المصرية والرجل المصري. نعم. هل نختتم هذا اللقاء معك بقصيدة في الديوان الذي لم يتم طبعه بعد، ولا تختارين قصيدة من بنت بلد؟ بقول ما أوحى وعنادية دي المرأة المصرية. لا، مصرية. مصرية وشقية. ومقوحة وعنادية. وفي الجدعانة اوعى تقول لي برونزية ذهبية وحياتك، تكونش يا ودي انت متفصلة عليا عشرية وبطبعي، عشقت صوت صومة ومعاها صوت أنديل، والعزب ما يغني ليكي بالمواويل. ده للمرأة المصرية طبعا. الحياة، الحوار في هذه السهرة كان حوار بسيط وممتع مع واحدة من السيدات المصريات المبدعات، وقد أتت إلينا من طنطا بلد السيد أحمد البدوي. الحياة سعدنا بها في حوارات التاء المربوطة. نتمنى لها دائما التوفيق، التوفيق في حب مصر وفي حب المرأة المصرية. شرفة جدا لوجودي مع حضرتك عظيم مصر. أهلا بك دائما. أهلا بك دائما، ونلتقي على خير. وبنشكر الشاعرة المبدعة زكية العز، ونلتقي دائما على خير. نتمنى لك المزيد من الإبداع، واتمنى الإذاعة بتاعتك تبقى رائدة طول العمر إن شاء الله على المنطقة كلها. كل الشكر لك، كل الشكر للشاعرة زكية العز. والأسبوع القادم موعد جديد وتاء مربوطة جديدة لنتحاور حولها. الأسبوع القادم حوار مع التاء المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.